أوجوههم سودة والعياذ بالله، وتبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. أهل السنة والائتلاف وجوههم بيضاء، اللهم اجعلنا منهم. لكن أهل البدع، أهل الاختلاف، اللي عندهم أفكار ضالة، اللي بعاد عن العقيدة، تمام؟ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة، وركز بقى على الحتة دي كويس أوي، هذه الملة يعني المسلمين، يعني كلهم مسلمين، ولكن عندهم ضلال، لأن في ناس بتفتكر إن بقية الفرق دي أي حد عنده ضلال في العقيدة هيدخل مخلد في النار. لا يا جماعة، في كبائر وفي كفر. هنا اللي عنده حاجة غلط في العقيدة بس لا تخرجه من الملة. تفترق أمتي على 73، 72 في النار ومش مخلدين. هنا المقصود طالما ان هم من الأمة، ها؟ وإن هذه الملة، خدوا بالكم، المسلمين هيتفرقوا على 73، 72 هيدخلوا النار في الأول، عقوبة ليهم على الأفكار الخطأ والضلال اللي هم فيه، وواحدة في الجنة وهم الجماعة. واحدة بس اللي هتبقى في الجنة والاثنين وسبعين في النار. يا رب يجعلنا منها، يا رب يا رب يجعلنا من الفرقة الناجية. وهي ليها مواصفات، خدوا بالكم هناخدها ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى في بعض الروايات: هم من كان على مثل ما انا عليه. انت ماشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انت ماشي على هدي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، واللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حصل. ففي ناس عطلوا صفات الله عز وجل، قالوا لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. وفي ناس تانيين شبهوا ربنا بالمخلوق، قالوا لا ده بيسمع ولو دان زينا ولو دين زينا. في ناس قالوا ان ربنا هيعذب اهل الكبائر. الخوارج والمعتزلة ما عندهمش حاجة اسمها كبيرة، عندهم يا اما ذنب صغير والباقي كله كفر. في ناس قالوا ده ربنا بيجبرنا على اللي احنا بنعمله. وفي ناس تانيين قالوا لا، ده ربنا ما يعرفش اساسا اللي احنا بنعمله، كل دي فرق ضالة، خدوا بالكم. في ناس غالوا قوي في حب آل البيت، وفي ناس غالوا قوي في بغض آل البيت. يبقى مسكوا الحاجات اللي عليها ما انا عليه واصحابي، وابتدوا يحصل عندهم غلو. فدايما هتلاقي ان الفرق دي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الفرق اللي حاصل فيها الغلو دي دايما هتلاقي ان اهل السنة والجماعة دايما زي ما بنقول العصاية في النص. يعني ايه العصاية في النص؟ يعني مسكين الامر، ها، كما ينبغي، تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بقى قال ايه عن الطائفة دي، الطائفة اللي هي الفرقة الناجية. احنا الاول نتكلم على اهل السنة والسنة، وبعدين نبتدي نتكلم على اهل الضلال. وانا على فكرة يا جماعة دايما من انصار انك تحاربي البدعة بالسنة. ازاي؟ لو الناس عرفت الحق هم لوحدهم هينبذوا الباطل، لكن طول ما انت بتنقضي في الباطل والناس مش فاهمة الحق فين، هتفضل تقولك لا والله ده احنا تايهين، لا والله احنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا والله احنا مش عارفين، هو اصل في بيقولوا كذا وفي بيقولوا كذا، احنا مش عارفين الصح فين. ايوه، ما هو انت الاول تعلمي السنة. اول حاجة تعلمي السنة. تعلمي الحق. تعلمي العقيدة الصح. وبعدين نمرة اتنين تبتدي تتكلمي في المخالفين للسنة. لكن انا النهاردة لما اقعد اكلمك عن الفرق الضالة وانت اساسا مش عارفة الفرقة الناجية هي ايه ولا شروطها ايه ولا عاملة ازاي. يبقى في الحالة دي طبعا لابد انك هتقع. طيب اول حاجة الفرقة الناجية تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اول حاجة قالك عليها مثل ما كان عليه هو واصحابه. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان على ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة البيضاء يا جماعة اللي هو الطريق الابيض. عارفة لما تبقي ماشية في طريق كله ابيض ابيض تماما، يعني تخيلي نفسك كده دهنة عندك سيراميك ابيض ها وانت ماشية عليه. طبيعة الناس ما بيحبوش يعملوا اللون الابيض. ليه؟ علشان اي حاجة بتبان فيه بسرعة. اي حاجة بتبان فيه بسرعة. يعني احنا دايما لما نيجي نقول لا مش عايزين نضيع ضبي. لا لا لا ما تجيبليش الارضية بيضة. لا مش عايزة حاجة بيضة. ليه؟ لان هي بتتعبك في انك تنضفيها، لان اي شعراية متربة او سودة فيها على طول بتبان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. تركتكم على طريق أبيض ما فيهوش ظلمة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يبقى أنا عشان أكون من الفرقة الناجية مطلوب مني أول حاجة اتباع الدليل. يعني ايه اتباع الدليل؟ يعني اتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، آراء النبي صلى الله عليه وسلم. ده أول حاجة ها؟ اتباع الدليل. ايه هو الدليل؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو آية في كتاب الله وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا مش هعرف الطريق غير عن طريق الطريقين دول، يا آية يا حديث فقط. وأنا ما بقول فقط حطي تحتيها أربع خطوط، لأن مفيش أي حاجة تانية هتعرفي بيها الدين غير يا آية يا حديث يا إما العلماء أجمعوا، يعني مفيش بينهم خلاف على الموضوع ده. طيب شوفي النبي صلى الله عليه وسلم شوفي لما يشرح فيقول الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة. ليه قلوبهم على الحق؟ لأنهم يتابعون نص النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا طبيعي أن كلنا هنجتمع على قول النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة طبيعية جدا. فقلوبنا كلها مؤتلفة، مفيش خلاف، مفيش سكوت، مفيش اعتراض. ليه؟ لان اللي بيني وبينك الحديث. الزمتيني بحديث، الزمتك بحديث، خلاص الثانية ما تعترضش. ما كانش عندهم بقى قال فلان وقال فلان وقال فلان. لا لا لا لا لا لا فيش الكلام ده. مفيش حد له كلمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفيش حد له كلمة غير النبي صلى الله عليه وسلم فقط. مجرد انك تذكر الحديث لأي صحابي يقول سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أسمعته خلاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ما تفكيش ولا حاجة. تمام؟ نعم؟ لا هو الصحابة اللي بيقول له سمعته خلاص. دلوقتي الأحاديث والسنن دي كلها الاحاديث والسنن دي كلها موجودة خلاص متدونة دلوقتي في الكتب. فبنقول ان الطائفة المنصورة الى قيام الساعة قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة، اقوالهم أعمالهم عقائدهم كل ما هم فيه كل ما هم فيه هم إيه على طريق واحد. ممكن يختلفوا في مسائل مش هتؤدي بينهم لمشاكل مش أساسيات. يعني يا عمر السلف الأول ما اختلفوا في أساسيات أبدا، إنما ممكن يختلف وجهات النظر مثلا في قضية فيها اجتهاد ما إلى ذلك، لكن في النصوص لا، في النصوص ما كانش في بينهم اختلاف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجتين حلوين قوي يا جماعة، قال حاجتين حلوين قوي. قال لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم من خالفهم. يعني ايه؟ يعني مش هيضرني اللي يخالف، لا يضرني، لا يضرني في شيء. وده للأسف ان هو بقى طريق الناس دلوقتي. انا دلوقتي في طريق لقيت الشيخ الفلاني، بغض النظر بقى عن الاسماء، الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان مش معاي، خلاص هم حرين. لا يضرهم من خالفهم. قال لك لا انا ليه وجهه نظر ثانيه، والشيخ الثاني قال لك لا انا ليه وجهه نظر ثالثه، والشيخ الثالث قال انا ليه وجهه نظر ثالثه رابعه، خلاص لا يضرني هذا الامر. ليه؟ لان معي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، طالما ان ما حدش رد علي بدليل لا يضرني. كثير جدا يقولوا انا ارى كذا، الحديث كذا، انا ارى كذا. والله انت حر في رؤيتك، لكن انا لا يضرني، لا يضرهم من خالفهم او ايه بقى اكتر كمان او خذلهم. ودي مشكلتنا النهارده للاسف، ان اي حد بيخالفنا او بيخذلنا نقعد نولول بقى ونعيط، يا اخي ابيض والشيخ الفلاني، وانا اتهزيت والله لما قال كذا، وفلانه لما قالت كذا انا اتهزيت، ولما حصل كذا ما انهارت، وانا قعدت اعيط طول الليل في كذا. لا لا لا لا لا لا، لا يضرك، انت في طريق الى الجنه. من يوافقك يوافقك، ومن يخالفك لا تلقي له بالا. وعليكم السلام ورحمه الله. فهي الفكره في ايه؟ لا يضرهم من خالفهم. يبقى اللي يخالفك، وانت حبيبتي ربنا يعزك، اللي يخالفك وانت معك حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فليخالفك من يخالفك، اللي يخالفك يخالفك، دي ما ابدا ولا تفرق معاك، ولا تفرق معاك خالص. ليه؟ لاني انت في طريق حق، انت معكي حديث، معكي آية، محدش يشككك في الحديث او في الآية. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. طب ايه الفرق بين اللي خالفهم يا امة الرحمن، ايه الفرق بين اللي خالف واللي خذل؟ اللي خذل اشد من اللي خالف، عارفة ليه؟ لانه عارف الحق بس تراجع عنه. طيب يلا يا شباب عشان تروحوا، لا يا شيخة لا، ويروحوا ليه؟ انا بقول لكم اللي خذلهم، والله يا جماعة ده حصل. لا لا لا، محدش يروح، بتوع سوريا كفاية وهم يدافعوا عن ارضهم. ارضهم؟ انا لله وانا اليه راجعون. مين ارضهم ومين ارضنا؟ هو في حاجة اسمها ارضهم وارضنا؟ لا، مفيش حاجة اسمها ارضهم وارضنا، دي جاهلية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول او دعوى الجاهلية، او دعوى الجاهلية، تمام؟ مفيش حاجة اسمها ارضنا وارضهم، اللي يقدر يروح يروح، واللي يقدر يدافع يدافع، واللي يقدر يبذل يبذل. ما كانش في حاجة اسمها ارضنا وارضهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اي ارض في اي مكان يخذل فيه المسلمين او يحصل تضييق على المسلمين ما كان لازم يروح. عشان كده بنقول هما بيقولوا الكلام ده ولا يفرق معايا، ولا كأنهم قالوا حاجة. لا يضرهم من خالفهم يعني لو حد اختلف معك بغير دليل لا يضرك، هو بيقول كلام وانت معك دليل، رد على الدليل. لا ما يردش على الدليل، يقول لك لا اصل فقه الواقع. مفيش حاجه اسمها يا جماعه فقه الواقع. فقه الواقع ده يعني ان انا اجعل النصوص تسير على الواقع. يعني ايه؟ يعني النصوص اللي النبي صلى الله عليه وسلم تمام قالها تمشي على الواقع. يعني لما نيجي نقول الحشي البانجو، البانجو حرام ولا حلال؟ لا حرام. ليه البانجو حرام؟ تمام؟ ايه البانجو حرام؟ البانجو حرام لانه مسكر، وكل مسكر حرام. يبقى كده انا بنزل النصوص على الواقع. ما كانش في زمان لا حشيش ولا بانجو ولا هروين ولا الكلام ده كله. يبقى انا بنزل النصوص على الواقع، يبقى لا يضرهم من خذلهم او خالفهم. لا يضرك اللي خذلك ولا يضرك اللي خالفك. صح؟ بتسال سؤال جميل جدا. طب دلوقتي واحد راجل عامي لا يملك اي ادله، راجل عامي ومش عمي دي يعني جاهل، لا والله ده عمي دي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ليلى. ده عمي دي ممكن يبقى مهندس او طيار او في كليه هندسه، ها، ويبقى عمي. احنا عندنا كام استاذ طيار، استاذ بتاع هندسه الطيران، لما كان يمسك القران جنب اخته كان يقول لها على سوره البقره الم، على الف لام ميم الم، لا يستطيع ان يقرا ايه في كتاب الله. فالعمي ده مش واحد جاهل، لا، العمي ده ممكن يبقى متعلم تعليم عالي جدا ولكن لا يفقه شيء في الدنيا. قلنا تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها. طب الراجل ده يعمل ايه؟ الراجل ده يلزم من هو اتقى الناس عنده. ودي بقى على فكرة العوام بيميزوها جدا. يعني مين اكتر شيخ بيتقي الله وهو شايف ان قوله متلائم مع فعله وبيستفتي، واللي بيفتي بيه بيمشي وراه لحد ما يتعلم دين. معايا؟ زي الاعراب، الاعرابي كان يذهب للصحابي يستفتي، اللي الصحابي يقوله يلتزم بيه. هو ما بيسألوش عن الدليل لان هو ما يعرفش يعني ايه دليل، ما عندوش موضوع الدليل. فالراجل العامي ده بيختار حد يكون بيثق في دينه. خدوا بالكم، اوعى تفتكروا العوام، يعني العوام النهارده لما تقول لهم اي حاجه هم عايزين فيها رخصه يقول لك نروح لجنه الفتوى بالازهر. هو عارف ان دي اللي بتدي الرخص، هي دي هيدفع 200 جنيه ياخد الفتوى اللي هو عايزها. انا ما بتكلمش في المقام ده، انا بتكلم في مقام مين اكتر واحد فعيلك بيتقي الله؟ مين اكتر واحد قدامك انت بتعتقد ان قوله وفعله متوافقين؟ هو ده اللي انت بتساله وهو ده اللي انت بتتابع الفتوى بتاعته. يبقى العامي اللي ملوش ما يقدرش على الدليل بيلزم اكتر واحد بيتقي الله في نظره، وبيلزم الفتوى بتاعته لحد ما يقدر يتعلم الدين بتاعه. وطبعا العمي ده هيسأل عن ان هو ما تعلمش الدين، لان في من امور الدين كالعقيدة فرض عين على كل مسلم ان هو يتعلمها. احنا العقيدة اللي احنا بناخدها دي يا جماعة فرض عين. فرض عين يعني لابد ان كل مسلم يتعلمها. لابد انك تعرفي فين مواضع الضعف وفين مواضع القوة، وانا مفروض اؤمن بايه، يعني ايه لا اله الا الله. دي مواضع قوه بالنسبه لنا. بنبتدي، وانا دايما ببتدي المتن من اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالالهيه يفردوه. اعلم بان الله جل وعلا، اول حاجه اعلم دي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعلم دي يعني يؤتى بها للاهتمام والحث. يعني لما اقول لك اعرفي خذي بالك، زي ما بقول لك كده خذي بالك، اعلم بان الله جل وعلا، ان الله عز وجل ما خلق الخلق بالحق الا بالحق، لا عبث ولا باطل. اوعى تفتكري ان ربنا خلقك عبث او ربنا خلقك باطل، او بل لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. انت غالية قوي، ولكن للأسف يا جماعة ان احنا نحمد ربنا ان هو خلقنا، تمام، ان هو بنحمد ربنا انه خلقنا، ده يستوجب الحمد. ان ربنا خلقك دي في حد ذاتها نعمة تستوجب الحمد. وللأسف ان كثير من المسلمين بيتجاهلوا النعمة دي، يقول لك انا مش عارفة ربنا خلقني ليه، انا مش عارفة الهم والله اللي انا فيه، انا مش عارفة والله انا ربنا اصلا انا نحس، كل يوم اروح حتى يحصل لي كذا ويحصل لي كذا ويحصل لي كذا. ده اساسا خلل في العقيدة، المشاعر دي اساسا خلل في العقيدة، ان انت تحس ان انت نحس وان انت متعوسة وتقول لك اتلم المتعوسة على خيب الرجب وقليل البخت يلاقي العظم في الكرشة، ها؟ كل الحاجات دي تدل على خلل في العقيدة. لان مفروض ان انت اول حاجة في العقيدة تحمدي ربنا جدا انه خلقك. وشوفي هو خلقك لعلة، افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. انتوا فاكرين ربنا خلقكم كده عبث، كما يقول ابن عباس تأكلون وتشربون كالأنعام، زي البهايم تأكل وتشرب، تقعد تزقط في العيال طول اليوم، طول العيال طول اليوم بتطبخ، وبعدين تقعد تأكل العيال، تأكل جوزها، وبعدين يناموا الظهر، يصحوا يذاكروا، يناموا بالليل، وتقول لك والله الدنيا دي شقة، أنا مش عارفة والله إحنا اتخلقنا أصلنا للشقة والعذاب، ما هو أنت فعلا في شقة وعذاب؟ آه من الناحية دي أنا موافقك، أنت فعلا في عذاب، لأن أنت ها ما خلقتي للعبث، ده اسمه عبث، والواد والله ما بيصليش مطلع عيني، وجوزي يعني بيقطع في الصلاة، بس الحمد لله إحنا متدينين والإيمان ملوا قلوبنا، الحمد لله، متدينين إيه والإيمان مالي قلوبنا إيه بس؟ انت اساسا خلقتي لمهمة، ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشان تقومي بمهمة، وقال لك لو اديتي المهمة دي كما ينبغي نعيم ما يمكن ان تتخيليه الى ابد الابدين. واذا فشلت في تلك المهمة فحتكون عقوبتك النار. انت في الدنيا دي في مهمة، الميت يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حياتك مش دي حياتك، انت ربنا خلقك لغاية، انما خلقك للعبادة واقامة اوامره واعلاء كلمته في الارض. اوعى تفتكري ان ليكي دور تاني، انت كل دورك عمارة الارض باعلاء كلمة الله عز وجل. يعني ايه؟ هو ربنا خلقني عشان كده، عشان اعلي كلمته في الارض، ما خلقنيش عشان حاجة تاني، هو دي المهمة، دي الشغلة بتاعتي، انا ربنا قال لي الشغلة دي نجحتي فيها هتدخلي الجنة، صرفت فيها وفشلتي هتتعذبي في النار، لانك ما استخدمتيش في اللي انا خلقتك علشانه. فعشان كده اتحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. انت متخيله ان ربنا يعبد في الارض، يخلقك علشان تاكلي وتشربي وتسمني وتلعبي وتهزري وتضحكي وخلاص؟ لا، هو ما خلقك الا لاعلاء كلمته. انت مسؤوله، كل واحده مننا مسؤوله عن الاسلام في الارض، عملتي ايه لاعلاء كلمه الله عز وجل في الارض؟ والله ما هيسألك عن أي حاجة غير علمك. عليكي كلمته في الأرض إزاي؟ شوفي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا مش هيقولك أنت أكلتي ولادك إيه؟ وليه حرمتي ولادك من اللحمة وما كنتش بتأكليهم فراخ؟ وليه كنت بتطبخي بطاطس وما كنتش بتعملي محشي؟ لا، لن تسألي أبدا عن هذا الأمر. هتسألي عن حاجة واحدة فقط، عملتي ايه في الامانه اللي انت خدتيها؟ عليتي كلمه ربك في الارض ازاي؟ ها؟ عملتي ايه عشان الاسلام يسود في الارض؟ ها؟ ايه اللي قدمتيه؟ قوليلي واحد اتنين تلاته. والله يا رب اتعلمت ديني وعلمته للناس. والله يا رب كنت دايما مع لواءك، اي حد بيرفع لواءك في الارض انا كنت معاه. والله يا رب انا كنت قلبا وقالبا مع كل من يجاهد في الارض ويرفع رايه الجهاد لاعلاء كلمتك في الارض. والله يا رب انا كنت بايد، والله يا رب انا كنت ببني، والله يا رب انا ما كان بيتي الا لاعلاء كلمتك في الارض. دي الردود. لكن والله يا رب انا قعدت 30 سنه اكل واشرب فيهم، لا، يبقى ايه؟ انت كده ايه؟ ظننتي ان الله عز وجل خلقتي عبث للعبث، عشان تاكلوا وتشربوا وتتفسحوا وبعدين تقول لك زهقانه. يا خبر ابيض، زهقانه قوي. طب ايه رايك يلا بينا نعمل شوبينج؟ يلا نعمل شوبينج، ناخد بعض وننزل على المول، ولا احنا محتاجين حاجه ولا احنا عايزين حاجه، ونقعد نتفرج على المحلات، وبعدين تقوم داخله تقعد في اي حته. مش بقول بقى معصيه، ده انا بتكلم اهو في العادي. يقعدوا يقزقزوا لب ويرغوا مع بعض ويتكلموا ويفضفضوا، ترجع تقول لك ياه النهارده انا مبسوطه قوي انتعشت. لا انت دي خدي بالك سويعات محسوبه عليك. الساعات اللي انت ضيعتيها دي ربنا هيسالك رحتي ليه؟ عشان تعملي ايه؟ وعملتي ايه؟ طب لما شفتي منكر عملتي ايه؟ طب لما كان اللي انت المحلات اللي انت دخلتيها وما كانش فيها شرع الله عز وجل، ها؟ عملتي ايه؟ ها؟ بس يا ام خالد، محدش قال ان الواحد يرفض الدنيا تماما ويقول ان هذا من الدين، لا. فيش حاجه اسمها يعني ايه ليس في منزلها اي شيء من الدنيا، قاعدين على الارض يعني؟ لا. ده مش صح. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من سعادة الدنيا الدار الواسعة، وفي رواية الدار الهنيئة والمركب الهنيئ. يبقى لا احنا نغالي بان احنا، لا، ما انا هقول لحضرتك اهو، لا انا بغالي ان انا بقعد على الارض او حاجتي مقطعة او ان انا باكل عيش فاهمة حاجة او ان انا بيتي على الطوب الاحمر، ولا ان انا بغالي بان انا كل شويه مفرغه نفسي ان انا انزل اجيب لا ستاير جديده، لا اجيب انطري جديد، لا هجدد المعرفش ايه، لا اخر موضه ايه، لا. ها؟ في فرق بين ده وده، بسيط، لان قد تكون امكانياتك بسيطه، فاهم قصدي؟ ولكن هي الفكره في ايه؟ طبعا الانسان لا يتزود من الدنيا بكثير، ولكن ايضا لا يترك الاساسيات ويشق على نفسه. يعني خدوا بالكم ان في نساء، يعني انا اعرف واحده تحب تشق على نفسها وعايشه في تعاسه شديده. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى مثلا منع علينا يا جماعه مثلا بالغساله في الاوتوماتيك. دي يعني اللي منكم تقدر تجيبها تجيبها، طبعا دي بتوفر لك ساعتين غسيل بدل ما تقفي وتحطي في الغساله وتطلعي تواصري وتطلعي تنشري. اهي دي من الحاجات اللي ربنا من علينا بيها، ان انت تحطي فيها الغسيل وتقعدي تذاكري، تقعدي تعملي حاجه لدينك، فاهمه ازاي؟ فتخيلي لما واحده تقول لك لا انا اما اتعب واشق على نفسي نفسي تتادب. لا، انت نفسك مش هتتادب، معلش، انت بتشقي على نفسك بغير قائل. او واحده مثلا ما تجيبش بوتاجاز بفرن، البوتاجاز اللي هي بالافران، تجيب بوتاجاز تجيب بوتاجاز اللي هو العين عين واحده وتقعد تشق على نفسها في الطبيخ. لا، في امور تساعد على امور الاخره زي الدبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من سعاده الدنيا الدار الواسعه، تمام؟ اما بيكون بيتك واسع دي من سعاده الدنيا، تمام؟ اه طبعا. ولما يكون بيتك معاكي دابه دي برضه من سعاده الدنيا. شوف النبي قال الدابه والبيت الواسع. طبعا ايه بتطرح امر وهو كيف احقق العبوديه لله سبحانه وتعالى، او كيف احقق العقيده. هياتي ان شاء الله يا ايه اسبوعي بس علينا ان شاء الله المره الجايه هتتضح اكتر، بس خلينا ماشيين مع بعض حته حته. شوف ابن كثير قال وهذا الارشاد بيدل العقول السليمه والفطر المستقيمه على انه لا بد من معاد وجزاء. ليه؟ لما يجي واحد ملحد مثلا يقول لك ما فيش حاجه اسمها يوم القيامه، قولي له لا تعالى، فلتظن ان الظالم بيزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كده، والمطيع يظلم ويموت في بكمده، وربنا سبحانه وتعالى الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذره يتركه هكذا؟ لا. يبقى ده من دليل الفطره على وجود الاخره. الاخره موجوده لتحقيق العداله والجزاء والمواساه. خدي بالك يوم القيامه ده علشان تحقق العداله في الارض، لان في واحد مات مقهور، مات مظلوم، مات لاعداء كلمه ربه، والتاني القاتل عاش في نعيم ورغد وقصور و و و و ما ماتش، فضل عايش لحد ما مات كده. فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه. يعبدوه بايه؟ بالرساله اللي جت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وبالالهيه يفردوه. ايه الفرق بقى بين ان هم يعبدوه وبالالهيه يفردوه؟ خدوا بالكم، ركزوا معايا. كل الناس بتعبد ربنا، كل الناس ما عدا الشيوعيين بس. الشيوعيين اللي هم قالوا ان ربنا، ان احنا ما فيش ربنا وان احنا جينا كده ايه صدفه، حتى بيقولوها كده ان احنا جينا صدفه، حصلت صدفه فابتدى اتخلق قرد اينشتاين وبتاع نظريه القرد الثاني ده اسمه ايه؟ عليهم من الله ما يستحقون. قال لك هو حصل كده طفره فاتخلقت بعض الكائنات، الكائنات دي قعدت تتطور تتطور تتطور لحد داروين حسبي الله ونعم الوكيل. اينشتاين وداروين حقيقي سبب جلاء العالم فيما يقولون وفيما يدرسوه للخلق. المهم فقال لك ده حصلت كده صدفه طفره فطلع مخلوق. المخلوق ده ايا كان بقى، ها؟ او الناس دي بتدرس في اكبر جامعات في العالم يا مرو، بتدرس عندنا يا حبيبتي، احنا اساسا بتدرس عندنا الحاجات دي في الكليات، كليه علوم وكليه طب. يعني انهي نظريه، الله اعلم بقى، يقول لك والله اعلم انهي نظريه اللي صح. طيب فالكائن اللي هو الهولاني ده ابتدى يتطور يتطور يتطور لحد ما بقى انسان. دول مش هنتكلم عليهم، احنا بنتكلم على جميع الخلق الاخر اللي هم مش اللي هم الكفار اللي هم لا يعتقدوا في وجود اله، ولكن اليهود النصارى اللي جابوه منين؟ من شيطانهم، بقوا معاهم شياطين بيخليهم يفكروا التفكيرات دي. اليهود النصارى طبعا يا جنه في بلادنا يا حبيبتي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا وفاء. المجوس، مين تاني؟ اليهود والنصارى والمجوس والهندوس، البوذيين، كل الناس يعبد الله عز وجل ويعلم انه الخالق الرازق الحكيم العليم، تمام؟ كل خلق في الأرض بيعبد الله، المسلمين فقط هم اللي بيفردوا الله عز وجل بالعبادة. فالرأي بقى بين الاثنين، الخلق كله يعبد الله، توحيد الربوبية، كل الناس بتعبد ربنا، كل الناس، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. تمام؟ ولئن سألتهم مين؟ قريش. عارفين ما في ايه؟ اه في ربنا في السماء. المسلمين فقط، المسلمين فقط هم اللي بيفردوا ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة. يعني ايه بيفردوا بالعبادة؟ يعني لا يعبدوا، لا يصلوا الا لله، ما بيشركوش مع احد، لا يشركوا معه احد. النصارى بيقولوا ثلاثة، واليهود بيقولوا اثنين، البوذيين بيقولوا اثنين، عندهم لا اربعة، الهندوس عندهم ثلاثة. فاهمة؟ هتلاقي الباقي كله بيشرك، لكن المسلم فقط هو اللي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سوى. شو بيقولك؟ فمن عبد الله ألف سنة ثم أشرك به وحده ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباء منثورا. واحد بيعبد ربنا سبحانه وتعالى طول عمره، وبعدين جه وهو مريض. على فكرة دي مش قصة، يعني مش قصة خيالية، دي قصة حصلت وحصلت كتير حوالينا. يجي وهو مريض يقولوا له بس انت بس تعالى الكنيسة وقول يا يسوع يا ابن الله وانت هتشفى. يذهب معهم للكنيسة ويقول ويموت، بس خلاص انتهت. تعالى للحسين قول يا حسين اشفيني، هو الحسين اللي هيوصل لك الدعوة. تعالى للسيدة وقول يا سيدة بلغي ربنا انه يشفيني، ويموت على ذلك، يموت على ذلك. تخيل الكارثة، ان هو يموت على ذلك. فلو هو اشرك ومات على هذا الشرك خلاص حبط جميع عمله، صار جميع عمله هباء منصور. تمام؟ لان الله عز وجل قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني ايه يعبدوني ده؟ شوفي علي بن ابي طالب، الورقه فيه تعالى، هي علي على فكره بس مكتوبه غلط. علي بن ابي طالب قال اي الا لامرهم ان يعبدوني وادعوهم لعبادتي لا يخضعوا الا لي ولا يتذللوا الا لي. خدي بالك ده معنى العباده، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني انا فقط سبحانه وتعالى فقط، فكل مخلوق متذلل لله سبحانه وتعالى، لا يمسك لنفسه ضر ولا نفع ولا حاجه خالص. فالمؤمن يعلم هذا الامر في الشده وفي الرخاء، لكن الكافر في الشده والبلاء دون النعمه والرخاء. والله يا جماعه انا يعني ما رايت حد في مرض موت الا وابتلي بذلك. مثلا لا سلام على فيها، والله في قبل يعني في الايام اللي هي قبل الاحتضار، وياتي اليها امراه والعياذ بالله يعني من شياطين الانس، او رجل من شياطين الانس، يا شيخه ده في الكنيسه دلوقتي بيعالجوا الموضوع ده، تعالي بس تعالي، وانت هتطلعي تجري تبقي زي الفل، وانت بين، خدي بالك بقى، اطفال، ام عايزه تعيشي. تمام؟ لا لا، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هي ليست عندها العقيدة السليمة، خدوا بالكم. هي عاشت على إيه؟ هي عاشت تتعلم العقيدة السليمة؟ آه لو عاشت طبعًا تتعلم العقيدة السليمة، إن شاء الله تموت على العقيدة السليمة. لكن اللي هي عاشت لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء طبيعي ان هي هتبقى مذبذبه مش عارفه تعمل ايه. تمام؟ فتيجي سبحان الله في وقت المرض ويجي يقول لها الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني بيشفي، والله باللفظ بيشفي، تعالي وهو هيشفيك. فإما أن تتأثر المسكينة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إما أن تتأثر المسكينة بالدعوة دي أو إن هي لا تتأثر بتلك الدعوة. يعني دي بقى ثبات من عند الله عز وجل. عشان كده بنقول يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا يضيع أجر من أحسن عمله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اعملي بالعقيدة وتعلمي العقيدة واجتهدي في العقيدة واتقي الله سبحانه وتعالى بالعقيدة، واوعي حد يشدك لأن عقيدة تخالف العقيدة الصحيحة. لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، عمر ما ربنا هيضيعك، لأن عمر ما ربنا هتبقي انت ماشية صح وبتتعلمي وبتبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ونفسك وتتمني ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمك هذا الامر او يعلمك هذا الشيء وربنا يضيعك فيه. ابدا ابدا، ربك ليس بالظلام للعبيد. لكن الواحد لابد لهم ان يا رب انا عايز اتعلم العقيده كلها، يا رب علمني وفهمني. اوعى تفتكروا يا جماعه ان الائمه الاعلام بتوعنا كانوا عارفين كل حاجه. لا والله، انتوا لو تشوفوا القصص بتاعت الائمة، شافعي يقول كنت ابكي بكاء شديدا واقول يا رب فرط. شافعي خدوا بالكم، يا رب فرط، يا رب لا تعذبني بتفريطي، يا رب لا تعذبني بتفريطي وعلمني يا رب ما جهلت. يقول فكنت اصلي فاتذكر المسألة فانتهي من صلاتي فاذهب الى الكتب فاخرجها. اوعى تفتكري ان السلف الصالح كان ببساطه بيلاقي المواضيع، لا، ده استعانه بالله، وفي حاجات ممكن ما يفهمهاش، في حاجات ممكن ما يفهمهاش. يعني شوفي لما الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول مكثت 13 عاما اشرح في البخاري، تعرفين طبعا ان شرح البخاري صحيح البخاري الحافظ ابن حجر العسقلاني هو اللي عمل فتح الباري، يقول مكثت 13 عاما حتى خف بصري، نظره راح، نظره ضعف. ليه؟ يقول كنت اذا لم افهم المسألة بكيت وقلت يا ربي هذا بذنبي وتعفى عن كثير، اللهم فهمنيها، اللهم علمنيها فاجدني افهمها. اوعى تفتكر ان هم ما تعبوش، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نفس الحكاية ابن تيمية، ابن تيمية يقول كنت اذهب فامرغ رأسي بالتراب في مسجد لا يعرفني فيه احد، يروح مسجد محدش يعرفه فيه ويسجد ويمرغ رأسه بالتراب ويقول يا مفهم فهمني، يا معلم علمني، والله يا رب لا ادري، بذنبي يا رب وتعفى عن كثير. يقول فاخرج من المسجد فافهمه، كان يخرج من المسجد يفهمها. وكذلك الامام احمد، وكذلك ابنه عبد الله بن احمد بن حنبل. اوعى تفتكر ان الائمه ما كانوش بيتعبوا وما كانوش بيعيطوا وما كانوش بيقعدوا يدوروا على الحاجه، لكن غير انكم قوم تستعجلون. احنا بنستعجل على طول، لو دورتش على الحديث ما لقيتيهوش، ده انا دورت عليه ما لقيتوش، دورتش عليه فين يعني حبيبتي؟ على جوجل، دورت عليه على جوجل ما لقيتوش. تمام؟ دورت عليه على جوجل وخلاص ما لقيتوش فخلاص انتهت. لا لا، تاني ودوري تالت ودوري على طول، وقعدي دوري واسالي، ها؟ وقعدي اسالي هنا واسالي هنا، وادخلي على المكان ده وادخلي على المكان ده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالانسان لابد ان يدرك انه خلقتي انت، خلقتي ده، خلقتي ان انت يبقى معاكي احاديث وتبقي فاهمه معنى الاحاديث وتعملي بالاحاديث وتعلمني تلك الأحاديث وتعيش بالعقيدة لحد ما تلاقي الله عز وجل. والله يا رب أنت خلقتني لوظيفة وأنا قمت والله يا رب بالوظيفة. كفاية عليكم كده النهاردة. طيب حد عنده سؤال في القدر اللي احنا كده قبل ما نتنقل لحاجة تانية؟ حد عنده سؤال في القدر اللي احنا اديناه ده؟ ايه اول ما حد يقول لك فتوى قولي له طيب معلش بس قوليها لك ذوق عشان الناس بتتخض للاسف. قولي له طيب ممكن معلش بعد اذن حضرتك اخذ الدليل من الكتاب او من السنه على الفتوى دي؟ بس انت غالبا هتضربي تمام معارج القبول يا أمة الرحمن. يعني غالبا انا اول ما ابتديت اعمل الموضوع ده فكنت مثلا اتصل ما كنتش بقى مميزة يا جماعة، انا ما كنتش مميزة حاجة خالص. كان ممكن مثلا اتصل بالتجاني ما اعرفش بالطريقة البرهامية البرهامي ما اعرفش لمين، فاهمة يعني؟ ناس هما قدامنا شكلهم مشايخ بس هما ما عندهمش علم خالص. فكان الجاهل يشتمني بجد، انت مين انت عشان تقولي لي دليل؟ انا تقولي لي دليل ازاي؟ ازاي تجرأي انك تقولي على الدليل ويبقى اخد السكه في وشي؟ ده مين؟ الجاهل. ده الجاهل اللي على حق. ما انت برضه مش مميزه. لا انت مميزه، يعني كانها بتقول لي بيقولوا في غير الموضع. لا انت المفروض بقى مميزه بالظبط كده. اللي على حق بيقول لك ايوه عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او الايه كذا، تمام وهكذا، تمام. فهي الفكره، هات ربنا يعزك يا رب ويجعلني خير مما تظنون. فهي الفكره في ايه؟ انت دلوقتي لما تيجي تسالي اي واحد قولي له معلش انا اسفه بس يعني هاتيها له كده حتى الطريقه الطيبه. بصوا الطريقه الطيبه برضه بتفرق. معلش بس انا بعتذر لحضرتك، ممكن بس تقول لي الدليل عشان اللي يسالني ابقى عارفه؟ ممكن يعني تقول لي بس حديث او ايه؟ لقيتيه بيديكي حديث او ايه ما لهمش علاقه بالموضوع خلاص بانت. يعني مثلا واحده بتسال في الطلاق فلقيت الراجل لا طبعا يا بنتي انت كده تبقي انت كده يجوز انك ترجعي له. فقلت طب ممكن الايه او الحديث دي مش نقطه على فكره؟ قال لها طبعا والفجر وليالي العشر، واضح جدا. فقالت له طيب والله جزاك الله خير، انا ما كنتش واخده بالي خالص من الدليل ده وجزاك الله كل خير. وطبعا دي كانت نهايه انها سالته في حاجه تاني. فانت لقيتي اللي قدامك بياخدك على قد عقلك وبيقول لك كلام ملوش علاقه باللي هو بيقوله خلاص بقى فهمت انت القصه. بس مجرد ان انت ميزتي، تمام. طيب بيقول لك ارجح الاقوال في العباده اللي هي ايه؟ وما امروا الا ليعبدوا الله الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وامر ربك، اوجب ربك، واوصى ربك، يعني ايه كل ده ايه؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. يعني ايه وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه؟ يعني ما خلقك الا لوظيفه. ايه هي الوظيفه؟ زي ما قلت لكم كده، اعلاء كلمته في الارض. وده بلاء. بلاء. هو ربنا قال كده ليه؟ قال ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني هو ربنا خلقني عشان يبتليني؟ لا، ربنا خلقني واداني وظيفه. قال انا خلقك علشان الوظيفه دي. والله اديتي الوظيفه دي صح والوظيفه دي شق عليكي شويه. اديتي الوظيفه دي صح لك الجنه. فالدرس الاعلى لا تتبني. اخطأتي في الوظيفه ولفت نظرك وكذا مره جات لك ايات على انك بتعصي ربنا وعلى ان انت مش ماشيه في الوظيفه بتاعتك صح، يبقى خلاص. ده ليه؟ بلاء. عشان كده ما تحاوليش تدوري ليه ربنا خلانا نصلي 4 ركعات ليبلوكم ايكم احسن عمل. ليه ربنا خلانا نتحجب ليبلوكم ربكم احسن عمل. ليه ربنا بيقول لنا نصوم ليبلوكم ربكم احسن عمل. ايكم احسن عمل. ليبلوكم ربكم ايكم احسن عمل. ليجزي الذين اتاوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. يبقى هو سبحانه وتعالى خلقنا علشان ايه؟ احنا ان شاء الله يا جماعة هننزل دلوقتي، حاضر، هننزل لكم رابط الكتاب ورابط الكلام اللي هنخططه في الكتاب او اللي احنا بنشرحه من الكتاب. يبقى دي ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد لعبادته. ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد كلهم لإعلاء كلماته في الأرض. إعلاء كلماته في الأرض. اوعي اوعي تتهاوني في إعلاء كلمة ربك في الأرض. اوعي تيجي على المسلمين في نقطة. اوعي تبرري لظالم أو لكافر. اوعي تعجبي بالنصارى وباليهود وتبقي منبهرة بيهم. ما هي كل دي يا جماعة ليها حاجات في القلوب. احنا بننبهر. اوعي تنبهري بمشرك. يا جماعة احنا عندنا قضايا خطيرة. احنا متخيلين ان القضايا عندنا في ان نعمل كذا ولا ما نعملش كذا. لا، انت من جوه واياك حالتي ربنا يعزك. انت من جوه لما بتشوفي واحدة اجنبية ممكن تنبهري بيها قوي وتنبهري بالعادة بتاعت لسانها. يعني تنبهري بقى انها بتتكلم فرنساوي، الله فظيع، بتتكلم اسباني ياو، ولا الامريكان المدلع يجنن يجنن. دي ايه؟ دي امراض في القلوب. دي حاجة تخالف العقيدة. ان انت تتنازلي عن لغة القرآن وتنبهري بغيرها، ده خلل عندك للأسف. انت عندك مشكلة، عندك خلل في العقيدة. ان انت تنبهري، مش بقول بجمال، لان هما طبعا في منهم نساء جميلة، لكن تنبهري بيها ان هي، احنا كنا مع رئيسة، كنا مرة في مؤتمر يا جماعة، وكان المؤتمر ده عن المرأة المسلمة، وجابلنا رئيسة الوزراء، لا أسفة، وزيرة الاقتصاد الشيشانية، هي مسلمة ولكن مسلمة علمانية متبركة. لو تشوفي الكثفة اللي انا كنت فيها، اولا احنا كلنا كنا مصريين محجبات ما عدا 2 أو 3. لو تشوفي بيتعاملوا معاها ازاي، اقسم بالله قابل يعني انزلي بصوا حذاها. انت جميلة قوي، انت مثقفة قوي، انت رائعة. ايه ده؟ مش معقول. ايه ده الشياكة دي؟ والله يا جماعة والعياذ بالله القلب مليء بالامراض. فلازم نعرف ان دي كل ده خلل في العقيدة. انبهاري بلغة الاجانب، انبهاري بشياكة الاجانب، انبهاري بالفنانات والفاسقات والراقصات، ده خلل في العقيدة. ده خلل في العقيدة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اوعي تحيدي عن ما أمرك به الله سبحانه وتعالى. إياكي إنك تحيدي عن ما أمرك به الله سبحانه وتعالى. اوعي قلبك يحب حاجة مش من دينك. اوعي قلبك يحب حاجة مش من دينك. اوعي لو لقيتي قلبك بيحب شيء مش من الدين، امسكي قلبك كده وعودي ايه، غيري فيه. ازاي غيري فيه؟ هو انا معجبة بيها ليه؟ هو انا ليه مبهورة بيها؟ مع انها مفروض نصرانية، مش مفروض ان انا بقى مبهورة بيها قوي كده. طب انا ليه بيعجبني الانجليزي والفرنساوي اكتر من العربي؟ اقعدي مع نفسك، طهري قلبك، علشان وقت ما تقولي لا اله الا الله وقت الوفاة والله اللي ما كانش عايش عليها بحق لن يجدها. اقول لكم قول اخيها كان في المطار، واللي حتى القصة دي شيخ وجدي غليل، كان في المطار وبعدين لقى واحد في الطيارة بيحتضر جنبه، فهو شافه، عارفين ان الاحتضار له ملامح معينة كده، ان شاف محتضرين كتير بيبقى عارف. هو راجل قاعد في الطيارة عادي، فجأة لقى الراجل صوته بيعمل كده زي ما يكون نايم، صوت شخير كده معين، معروف ان الصوت ده بيبقى صوت وفاة. فهو عجيب بيحاول ينقذوه، الشيخ اللي جه على باله قال لا اله الا الله، قال طبعا انا لقنه الشهادة لان ده صوت وفاة، ما يعني خلاص قاعد الاول يقول لا اله الا الله لا اله الا الله، الراجل ما بيردش. فقال له قول لا اله الا الله، قال خلاص طبعا انت راجل بيخلص لازم اقولها له، لا اله الا الله قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله. قال له انا مش عارف اقول اللي انت بتقولها دي، انا مش عارف اقول اللي انت بتقولها دي. شوفي سبحان الله، عسى بقال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، ها هو مش عارف يقول انا مش عارف اقولها اللي انت بتقولها دي. فشوفي سبحان الله مش عارف يقول، لا هو مش عارف حتى يقول انا مش عارف اقول لا اله الا الله ويبقالها. قال له انا مش عارف اقول اللي انت بتقولها دي. ليه؟ لان ليست في قلبه، هو ما اهتمش بان هي تكون حياة، ما اهتمش بان هي تكون دستور حياته، النظام اللي بيمشي عليه، النظام اللي بيفكر بيه، النظام اللي بيعايش عليه، هو لا ما اهتمش. يقول اخر حاجة قالها الشنط، في خمس شنط، خمس شنط، خمس شنط، يقول له لا اله الا الله، قال له مش عارف اقول اللي انت بتقوله، خمس شنط، ومات وهو قاعد يقول خمس شنط خمس شنط. لسه كان الشيخ وجدي قايلها اول امبارح او من يومين ثلاثه كده لسه سامعها. فسبحان الله، تخيلي ان الانسان يحاول يجري على لسانه شيء مش هيجي، انت ما عشتوش. لكن اللي عاش لا اله الا الله، اللي اهتم بانه يقوم بلا اله الا الله حتى لا بالكلمه، ده خلاص ده هو النجاح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حد عنده سؤال يا جماعه؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.